بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخرقي: مسألة، والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور، وعن أحمد رواية أخرى: لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، وهو قول أبي بكر بن المنذر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يستندي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، ولأنه إذا استجمر بحجر تندس فلا يجوز الاستجمار به ثانية. فصل: ولو استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس منه واستجمر به ثانيا ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثا أجزأه، لأنه حجر يجزئ غيره الاستجمار به فأجزأه. المسائل يذكرها أبو القاسم الخرقي رحمه الله في الاستجمار والاستنجاء، منها قوله: الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب. نعرفنا نداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في أنه كان يستجمر بعد قضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن ده من محاسن هذه الشريعة العظيمة، إنها تأمر بالتنظف والتطهر من النجاسة، وإنه لم يجعل الأمر علينا عسرة بحيث إنه يطلب الاستجمار بأشياء من النوادر وجودها مثلا، أو أشياء صعبة الإنسان يجدها. لا، ده جعل الأمر غاية في اليسر، فإن إنسان تبول أو تعوض يوم يستنجي بالماء والماء متوفر. لا، الماء مش متوفر، أهل الحجارة الماء موجود، ولكن يتعود الإنسان استخدام الحجارة لا مانع أيضا، فدعا أيسر الأشياء استخدام الماء واستخدام الحجارة وحسب ما يتيسر، وإن كان الماء أفضل من الحجارة. وإن كان عند العرب كانوا يحبوا أهل المدينة يتبعون الماء الحجارة باعتبار قلة المياه، فكان يستخدم الحجر الأول يخفف النجاسة ثم يستخدم الماء بعدها يقوم يزيل باقي الأثر، يبقى استخدم الاثنين علشان ما يستخدمش كمية مية كثيرة في ذلك. فإذا توفر الماء فالأمر حسن أن يستنجي الإنسان بالماء، وربنا مدح اللي بيستنجون بالماء زي ما ذكرنا قبل ذلك. هنا بقى بيستخدم الحجارة، يبقى في الحديث جاء ثلاث أحجار، يستخدم ثلاثة أحجار. وقلنا إن ما يكونش في الأشياء اللي يستنجي بها الإنسان شيئا نجسا زي الروث، ما يكونش فيها شيئا من طعام الجن العظم اللي ذكر اسم الله عز وجل عليه، أو دواب الجن زي البعر مثلا. كذلك إنه ما يحلش إنسان يستنجي بشيء مكرم ومحترم كأوراق كتب عليها اسم الله عز وجل، أو كتب عليها حديث شريف، أو كتب عليها آيات أو غير ذلك من الأشياء اللي فاعل ذلك متعمدا يكفر ولا يعوذ بالله. كذلك مجلس الإنسان يستنجي أو يستجمل بالطعام، لا طعام الإنسان ولا طعام الأدمي. كذلك لا يجوز له أن يلوث شيئا، لا يلوث شيء من الطعام ولا الحيوان نفسه، إنه يمسح بوله مثلا في صوف الحيوان اللي على ظهره، أو صوف البعير اللي هو ركبه، أو وضع البعير اللي هو ركبه، ما يجوز له ذلك، وده كله ذكرناه في الحديث السابق. هنا بيقول: طيب يستخدم الأحجار، كم حجر يستخدم؟ ثلاث أحجار، زي ما هنا بيقول لنا إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. أبو القاسم الخرقي بيقول: طب لو كان حجر كبيرا، إنسان جاب حجر كبير وليه ثلاث شعب بحيث ممكن يستخدمه من الثلاث جوانب بتاعته أو ثلاث شعب بتاعته يستخدم الحجر الواحد، هل ممكن ولا مش ممكن؟ يقول لنا هنا إنه ممكن يستخدمه. ابن قدامة بيقول لنا، وده قول الشافعي وإسحاق وأبي ثور. ابن المنذر وهو من الشافعية وله اجتهادات خاصة به يقول: لا، ما يجوز أنه يستخدم أقل من ثلاث أحجار، لابد ثلاثة. وده مذهب الظاهرية في المسألة أيضا، أنه لابد من ثلاث أحجار، بل هو قول أحمد أيضا أنه لا يجزي أقل من ثلاث أحجار، فيعتبر العدد اللي فيها. الاعتبار العدد، هل لابد يكون ثلاث احجار ثلاث احجار، ولا ممكن لو ان حجر واحد حينقي يبقى ينفع؟ وده مذهب مالك، مذهب مالك وابو حنيفة، انه والله لو حجر واحد هيستخدمه بالجوانب بتاعته من غير ما يلوث ايده وحينقي المحل يبقى مش مانع، المهم ان هو ينقي. فنظر للعلة اللي من وراء ذلك، ان الاستجمار ليه؟ عشان ينقي المكان وعشان يطهره، يبقى يستخدم ما ينقي المكان. ولذلك عند مالك اذا كان شيء من العظام طاهرا وانه ممكن يطهر المكان اللي استخدامه، وقلنا ان هذا خطأ لانه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان العظم ده طعام الجن. هنا ابو بكر بن منذر يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي احدكم دون ثلاثة احجار، لا يكفي احدكم اقل او اقل من ثلاثة احجار. هنا يقول لنا لا يخلو امر النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث او من شيئين، اما يكون اراد النبي صلى الله عليه وسلم العدد هذا العدد كعدد اراد به ذلك صلى الله عليه وسلم، او انه يريد ازالة النجاسة فقط بدون النظر للعدد، او انه يكون العدد نفسه هذا عبادة ان تعبد باستخدام الثلاث الاحجار. فيقول اما مكان صاحب المكان عامل حيطة حوالين النخل بتاعته، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الحائط ليقضي حاجته. هنا بنقول التفسير دليل ان البعض يظن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان الانسان يتبول او يتغوط تحت النخلة او عند الاشجار او عند الثمار، واخبرنا انه الملاعن الثلاثة اجتنبوا الملاعن الثلاث من ضمنها موارد المياه وظل الناس والطريق، ظل الناس تحت الشجر. يبقى هنا طب كيف يقضي حاجته هنا؟ نقول ان في قصة الشجرتين، لا الشجرتين قربوا ورجعوا تاني مكانهم، فكأن قضاء الحاجة مش تحت الشجرتين حقيقة، ولكن كل واحدة لما عادت مكانها فكان قضاء الحاجة ليس في موضع الظل يستظل به الناس. حائش النخل بمعنى حائط نخل، والحديث صحيح مسلم وبعض الرواة ذكروه في حائط نخل، المعنى انه السور اللي بيصور به البستان او الحديقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد يقضي حاجته، معلوم في زمانهم ما كانش موجود دورات مياه جوه البيوت عشان نعرف الرحمة اللي احنا فيها، كانوا اذا ارادوا نساء او رجالا يخرجوا للمكان بعيد فياخذون الحائط. النساء كنا يخرجن بالليل فقط لقضاء الحاجة، الرجال كان يقضي سواء بالليل او بالنهار، ويقوم يذهب لمكان جدار يقضي حاجته وراءه. فده معنى حائش نخل، ما هوش حيطة بيت ولكن حيطة في نخيل، فلا يؤذي احدا صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال ابو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. ويستحب ان يرتاد لبوله موضعا رخوة لئلا يترشش عليه. قال ابو موسى رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاراد ان يتبول، فاتى دمثا في اصل حائط فبال، ثم قال: اذا اراد احدكم ان يتبول فليرتد لبوله. رواه الامام احمد. ويستحب ان يبول قاعدة لئلا يترشش عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من الجفاء ان تبول وانت قائم. وكان سعد بن ابراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما. وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول الا قاعدة. وقد رويت الرخصة فيه عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة. وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سواطة قوم فبال قائم. فصول أخرى يذكرها ابن محمد بن قدامة رحمه الله في باب آداب التخلي، يعني آداب قضاء الحاجة. فذكر لنا من الآداب للستار، إنسان يستتر وإنه يبتعد إذا كان يقضي حاجته في خلاء، فيبتعد حتى يتنوع من الاستحياء يعني من الخلق، يبتعد قدر المستطاع. هنا بيقول لنا يستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوة لئلا يترشش عليه. يعني ما يجيش على مكان يكون أسفلت مثلا أو مكان فيه حجارة صخرة ويتبول عليها يقوم يرش عليه يرجع عليه رشاش بوله، ولكن يرتاد لبوله يعني يبحث عن مكان يكون طري أرض رمل أرض تراب، فإذا تبول عليها يقوم يدخل بداخل الأرض ما يرجعش عليه، يستحب ذلك، ولكن بحسب الإنسان ما يتيسر له الشيء، المهم أنه هو ما يرجعش على ثيابه فيلوثها. قال أبو موسى رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يتبول، فأتى دامسا في أصل حائط، فأتى دامسا في يعني مكان رخو يعني في أصل حائط، فبال ثم قال: إذا أراد أن أحدكم أن يتبول فليرتد لبول. بس إسناد هذا الحديث فيه مجهول، فيه يروي أبو التياح يقول حدثني شيخ فذكر ولم يذكر من هذا الشيخ حتى يحكم عليه، يبقى المجهول أو جهالته تضاعف الإسناد. يقول لنا ولكن المعنى صحيح، المعنى نفسه ان كأدب من اداب الانسان يتبول او يقضي حاجته، يقوم اذا كان حيبول وممكن الارض مع صلابتها ترجع على هدومه او على جسده البول بتاعه، يبقى يبحث عن مكان يكون منخفض، مكان يكون ارض رخوة تراب او رمل بحيث انه لا يترشاش عليه. يستحب أن يبول قاعدة، ودي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قاعدة، وذكرنا بالأمس كيف أن اثنين من الصحابة قبل إسلامهم كانوا بيتعجبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول قاعدة، عبد الرحمن بن حسنة وعمر بن العاص، يقولون انظروا إليه يبول كما تبول المرأة صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء على أنه يستحب البول قاعدا، سيذا تبول أو قضى حدثه وهو قاعد، العلة لألا يترشش عليه. طب إذا كان الإنسان حيتبول وهو قائم في مبولة أو في مكان مرتفع مش حيترشش عليه ولا شيء، يبقى يدرس أنه هو قائم، والأمر الخلاف ما هوش في التحريم والوجوب، لا، الكلام هنا في الاستحباب والكره، أنه المستحب إن الإنسان يتبول قاعدة، وده أيسر عليه وأمكن له في قضاء حدثه، وأيضا أنه أبعد عن الوسوسة، أنه يا ترى حاجة رجعت علي يا ترى كذا، أبعد عن الوسوسة. ابن مسعود يقول: من الجفاء أن تبول وأنت قائم، من الجفاء أن الإنسان إذا تعود على ذلك يبقى ممكن يتزنق في مكان يقوم يتبول وهو قائم، لأنه متعود على ذلك، يقوم تتنجس ثيابه، قد يأتي عليه وقت صلاة يبقى مش هيصلي، هيترك الصلاة عشان ثوبه متنجس أو شاكك فيه. وأكثر الوسوسة تأتي الإنسان مثل ذلك، اللي يبتدي الشيطان يوسوس له: أنت تبولت أنت قائم، يمكن شيء ترشرش عليه. فعلى ذلك هنا المستحب أنه يتبول وهو قائم. بل وصل الأمر لبعض الناس كان يتشدد في ذلك، زي سعد بن إبراهيم وهو كان قاضيا، وكان لا يجيز شهادة من بال قائما، يعني يعرف إن هذا ممن يتبول قائما فيرفض إنه يقبل شهادته. في الماضي ما كانش في مراحيض عالية مثلا إنسان حيتبول فيها يكون آمن، لا، ولكنه كان بيتبول في طريق، يتبول في الفضاء، إذا تبول وهو قائم معناه إنه قد يتكشف، ومعناه إنه ممكن الريح ترد عليه بوله، ممكن ترطشت البول تيجي عليه. فلذلك إذا كان هذا على هذا الحال إن عدته كده، كان القاضي لا يجيز شهادته، لأنه يقول لك إن دي دلالة على استهتاره بدينه، إنه مش هام أمر الصلاة. طبعا دول كانوا بيصلوا في الماضي، دلوقتي ما بيصلوش اصلا، فهنا القاضي يعمل معهم ايه؟ هؤلاء لا تقبل شهادتهم، تارك الصلاه ده لا تقبل شهادته، انه اقل ما يقال انه فاسق، فاسق بتركه عباده امر الله عز وجل بها، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالكفر، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. قالت السيده عائشه رضي الله عنها: من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. يعني سيدة عائشة بتحكي وهي أخبر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، تقول إنه ما حصلش، ما شفتوش أبدا إن يتبول وهو قائم. والحديث حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وبرضه رواه الإمام أحمد في مسنده. فقالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. والراجح ان السيدة عائشة حكت عن مرأته هي رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. ولكن والله لو حد تاني غير السيدة عائشة اخبر انه شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول قائما، يبقى على ذلك نقول السيدة عائشة اخبرت عما في بيتها، لكن اللي خارج بيتها ما شافتش، فبتخبر عن علمها. فإذا نفت شيئا آخر نقول النفي ليس علما، نفي الشيء ليس علما. إذا أثبت الغير، فأثبت حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال مرة قائمة صلوات الله وسلامه عليه، وده اللي بيخلينا نقول أنه مسألة البول قائما أو قاعدة، القاعد أفضل. القائم إذا أمن أنه يرجع عليه رشاش البول لا مانع، لكن إذا لم يأمن ذلك فمستحب أنه يتبول قاعدة. يقول لنا هنا قد رويت الرخصة فيه عن عمر، يعني الترخيص في البول قائما، الرخصة فيه عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة ومجموعة من الصحابة، أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. روى حذيفة يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمة ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. يبقى جاء مرة أنه فعل ذلك. كون السيدة عائشة نفت نقول ده الغالب، الغالب أنه كان يتبول وهو قاعد صلى الله عليه وسلم، ولذلك اللي قالوا أنه تبول مرة قائما صلى الله عليه وسلم بدوا يأولوها، قالوا لأنه كان في جرح في مقبضه صلى الله عليه وسلم، المقبض هي الركبة، باطن الركبة يعني باطن رجله، أنه ما قدرش يقعد فلذلك تبول وهو قائم. إنما ما صحش هذا الحديث، لم يصح، فعلى ذلك هنا فعل ذلك لبيان الجواز ولأمنه صلى الله عليه وسلم أنه يرتد عليه رشاش البول. لذلك هنا بيذكر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، السباطة بمعنى المزبلة يعني مزبلة، فهنا اللي حيأتي مزبلة ليتبول لعله أنه جلوسه قعوده فيها يكون صعب مكان، لعله يلوث ثوبه وكذا، ولعلها أنها مرتفعة فتبول وهو قائم. لكن على كل بان في الحديث أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم دليل الجواز، أنه يجوز، ولكن المهم أنه يأمن الإنسان أو يأمن المسلم أنه يرجع إليه بوله فينجس ثوبه أو جسده. فصل آخر يقول لنا ابن قدامة يستحب ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. إنسان اللي بيتبول إذا كان في مكان في خلاء وبعد عن الناس قدر المستطاع ورد أنه يجلس للتبول أو للتغوط، يبقى لا يرفع ثوبه لغاية ما يستتر، يأمن أنه لا أحد ينظر إليه ثم يجلس. يقول هنا الإمام أبو داود يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الحديث رواه أبو داود ورواه الدارمي أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ولكن الإسناد ده إسناد ضعيف، إنما الحديث نفسه صحيح رواه الترمذي بإسناد آخر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لا من حديث أنس بن مالك، فالحديث بطريقين حديث صحيح. يبقى هنا في أدب من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان إذا أراد يتبول أو يتغوط وكان في فضاء يقعد الأول على الأرض ولا يرفع ثوبه قبل أن يجلس على الأرض ويستتر صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا برضو فصل آخر، لا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد الماء ولا ظل ينتفع به الناس، لما روى معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. هنا اتقوا الملاعن الثلاثة، ومعنى اتقوا الملاعن يعني الأماكن اللي لو أن إنسانا دعا على هذا الفاعل باللعنة قد يستجاب له في ذلك، فكان أماكن اللعنة لمن ينتهك هذه الأماكن، فقال لنا اتقوا الملاعن الثلاثة. قيس له طرق بمجموعة طرق تحته حديث حسن، لكن كل إسناد من أسانيده فيه شيء من الضعف، ولكن مجموعة طرق الحديث حديث حسن. في اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز ده مصدر والمعنى التبرز، يعني معنى التغوط قضاء الحاجة، وأصلها من البروز الخروج للمكان الفضاء لقضاء الحاجة. البراز في الموارد اللي هي أماكن المياه، مورد الماء اللي بيارد عليه الإنسان يشرب منه، بير مية، ترعة، نهر، وهنا أماكن شرب الناس شربوا منها الماء ما يدوس الحد أن هو يلوث هذه الأماكن. اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق. قارعة أصلها من القرع، والقرع بمعنى الضرب على الأرض، المشي يعني يقرع برجله على الأرض وهو يسير. وقارعة الطريق معنى الطريق المقروع، يعني الطريق اللي الناس رايحة جاية عليه، فالإنسان اللي يتبول فيه أو يتغوط كأنه حيؤذي كل من يمر بالمكان. فلو أن إنسانا تأذى من ذلك فقال لعنة الله على من تبول في هذا المكان أو تغوط فيه، فيستجاب له في ذلك، فتكون اللعنة على هذا الإنسان اللي فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من اتقوا هذه الملاعن، إنك تتبول أو تتغوط في قارعة الطريق أو في موارد المياه. ثالث حاجة الظل. الظل، الظل مكان تحت شجر مثلا، أو مكان ظل بيت للناس، الأماكن اللي الناس تحتمي بها من الشمس. فالإنسان يهرب من الشمس، يذهب لمكان فيجد فيه بول أو غائط، يقوم يتأذى من ذلك فيدعو على الذي فعل فيستجاب له في ذلك. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. الحديث جاء من حديث معاذ بن جبل، وجاء أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. قيل ما الملاعن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به. وده من أدب التعبير منه صلى الله عليه وسلم. ما يقعد مش يعني مش معناه العود، يعني ده معناه هنا قضاء الحاجة، ولكن أدبه في الخطاب. فيقول أن يقعد يعني أن يقضي حاجته فيتبول أو يتغوط يعني في ظل يستظل به، أو في طريق، أو نقي ماء. أو نقي ماء يعني مكان ماء بيرد عليه الناس يشربون منه. برضو هنا جاء في رواية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. اتقوا اللعانين، ده صحيح مسلم. قالوا يا رسول الله وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى بمعنى يقضي حاجته. قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. برضو يقول لنا من الأدب ألا يبول تحت شجرة مثمرة. ألا يبول تحت شجرة مثمرة، هنا الأشجار إما مثمرة وإما غير مثمرة. شجرة مثمرة يعني ضروري حيجي ناس حياخدوا منها الأكل اللي عليها الثمار اللي عليها صاحبها أو غيره، حياخد فيستفيد من ذلك. فإذا جاء يطلع عليها ينزل لعله يدوس في نجاسة يتأذى، فيدعو على من يصنع ذلك فيستجاب له في دعائه. فلذلك هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التخلي في مثل ذلك اللي هو ظل الناس. كذلك ممكن تكون شجرة غير مثمرة بس ظل الناس، ظل مزروعة في أماكن تجمع الناس، عند محطة أتوبيس، عند غيره، الناس بيجتمعوا تحتها يستظلوا، يجي إنسان يتبول عندها فيدعو عليه الناس باللعنة فيستجيب الله عز وجل لدعائهم في ذلك. لذلك المسلم يحذر من ذلك. هنا قد يصنع الإنسان وقد يأتي يجيب ابنه يخليه يتبول في مكان ظل الناس أو مكان قعود الناس، فلا يدري أن حد يدعو عليه أو على من فعل ذلك فيصاب هو أو يصاب ابنه بهذا الذي صنع. لذلك الإنسان يحترم أماكن تجمع الناس فلا يؤذيهم لا برائحة خبيثة ولا بنجاسة ولا بغير ذلك. طب إذا كان شجرة غير مثمرة وليست في طريق الناس وليست ظلا يستظل به الناس، هل ممكن إنسان يدار من ورائها بحيث أن يقضي حاجته؟ يقول لنا ممكن، من الممكن ذلك إذا لم تكن ظلا للناس، لمكان الناس بيستظلون فيها. وده غالبا لا يكون إلا في مزرعة إنسان بتاعته، إنسان في الحديقة بتاعته، إنسان في الحوش بتاعه، في الغيط بتاعه، يبقى ده مكانه. لكن مكان عام للناس لا، لا، ولا إن شجرة مثمرة ولا شجرة غير مثمرة ممنوع أن الإنسان يؤذي الناس ببول أو غائط في مثل هذه الأماكن. يقول لنا ولا يبول في الماء الدائم. وذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استفر به إليه لحادته هدف أو حائش نخل. أو حائش نخل مش معناه حيروح على نخل الناس ويتبول تحته أو يتغوط، لا، ولكن يستتر صلى الله عليه وسلم في مكان وراءه. وهنا راوي الحديث ذكره في رواية حائش نخل، وفي رواية تانية لنا حائط نخل. حائط نخل، وكأن المعنى أن الحيطة اللي في الحديقة يستظل النبي صلى الله عليه وسلم وراء حائط فيقضي حادته صلى الله عليه وسلم. لاحظ كل الكلام ده انه في الماضي ما كانش فيه دورات مية، ما كانش فيه دورات مية عمومية للناس اللي في الطريق او كذا يذهب اليها، فلذلك كانوا محتاجين ومضطرين ان واحد عايز يقضي حاجته هيعمل ايه. لكن اذا كان وجد دورات المياه اللي في البيوت فلا معنى الانسان يطلب دورة مية لبيته ويخرج في الشارع يقضي حاجته مثلا، هنا ما تجيش ابدا. ده الكلام ده في الماضي انه البيوت ما فيش فيها دورات مياه، حتى ان النساء تعرفين حديث الافك وقصة السيدة عائشة فيها، فقالت انها خرجت ليلى الى المناصع، والمناصع مكان قضاء الحاج الى المناصع، ومع ام مسطح، فعثرت السيدة عائشة رضي الله عنها تكعبلت فقالت ام مسطح تعس مسطح، وحدثتها بالحديث الذي قال. الشاهد انه كان النساء يخرجن من الليل الى الليل علشان تقضي حاجات، ما فيش البيوت ما فيهاش دورات مية، وبالنهار هتروح فين تقضي حاجاتها؟ تقوم تنتظر حتى يأتي الليل، ويروحوا من الليل لليل يقضون، ده امر صعب جدا جدا فيها. فلذلك كان لهم عذر انه هيقضي حاجاته في الخلاء في الصحراء في الفضاء، لكن مع وجود الأماكن اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم ورحم العباد بها يبقى ما فيش معنى الإنسان يترك بيته أو يترك مكان مجهز لذلك ويذهب للقضاء الحاجة في الطريق. طبعا إذا كان قضاء الحاجة في الطريق هيؤذي الناس، يبقى هنا كل ما يؤذي به الناس، ما هو مش شرط انه بول او غائط بس، لو ان انسان جمع البول والغائط او العفونه ورماها امام الناس في مكان يؤذيهم، فهذا اذا دعا عليه الناس باللعنه فاستحق ذلك. الزباله تكون احيانا ريحتها اشد من البول والغائط، اللي لما بتصلي في المسجد نضطر نقفل الشبابيك القبليه عشان الزباله اللي بيرموها ورا الجسر وتخلي كان جيفه منتنه، فالذي يصنع ذلك ويؤذي الناس ويدعو عليه الله يلعنه اللي فعل هذا الشيء، فيستجاب لهم في هذا الشيء. فهنا امر انه الاذى مش مجرد البول والغائط فقط، لا، بول او غائط او مكان يؤذي الناس او يؤذي الملائكة. برضو يقول لنا من الاداب لا يبول في الماء الدائم، لا يبول في الماء الدائم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث نهى عن البول في الماء الراكد، وقدمنا ذلك في ابواب المياه في الاول ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. الحديث جاء من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وفي حديث ابي هريره وفي الصحيحين، وحديث جابر في صحيح مسلم، وفيه انه نهى ان يبال في الماء الراكد في اللفظ اللي هو ذكره وقال انه متفق عليه، ده في صحيح مسلم فقط، انما اللفظ الثاني اللي في البخاري ومسلم اللي هو حديث ابي هريره لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. ومعنى الحديث انه الماء اللي ربنا خلقه للناس وشربهم، فاذا جاء انسان يتبول فيه فبيقول له طب ما انت هتيجي بعد كده هتيجي تشرب منه، ها انت مش هتتاذى بهذا الشيء، ما تنساش ان انت هتحتاجه في يوم من الايام انك تشرب من هذا المكان، فتتذكر انك لوثته يوما، يبقى اللي ما ترضاهوش لنفسك ما ترضاهوش لغيرك، يبقى هنا معنى الحديث. وليس معناه كما فهمه الظاهرية انه لا يبول ثم يغتسل، فإذا كان حيبول وما يغتسلش يبقى ينفع، طبعا ده كلام فارغ ما فيش حد من أهل العلم يقول بذلك، ولكن البعض أحيانا يجمد على شيء فيقع في شيء خطير ومعنى ليس مقصودا. المعنى هنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، وكأنه بيقول له أنت هتتبول الآن وهتحتاج أنك تغتسل أو تشرب أو تتوضأ فتلجأ للماء، بأنهي نفس بقى هتشرب من هذا الماء ولا تتوضأ منه؟ فإذا كان يبقى لا تلوث على غيرك هذا الماء. تلويث الماء ليس مجرد بول أو غائط، أي شيء يلوث به الماء، هيرمي في الماء نفايات، هيرمي فيه سموم، هيرمي فيه شيء يؤذي الناس، هذا حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيبقى النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وما يلحق به من معاني أيضا في ذلك. يقول لنا طب لو كان هذا الماء ماء كثيرا هل الإنسان يتغوط فيه؟ يقول لا، ممنوع، ما ينفعش الإنسان يتغوط فيه، ولا ماء الترعة ولا ماء النهر يلوث على الناس مياههم. فيقول لنا هنا طب إذا كان ماء كثيرا بحر مثلا أو كذا وتعذر الإنسان وهو فيه فتبول، هل البول له حكم البراز؟ لا شك طبعا هذا أذى وهذا أذى، فلا يصنع قدر المستطاع قدر المستطاع، ولكن إنسان إذا اضطر ما نقوله هنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا المضطر، أما غير المضطر لا يصنع لا بول ولا غائط في هذه الأمور. يقول لنا برضه ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به، العظام وذكرنا العلة فيها قبل ذلك، أو إن الروث الذي هو من من طعام دواب الجن كما جاء في الحديث روس مأكول اللحم كروس البقر أو غيره، فيقول لنا هنا أنه إذا نهينا عن الاستجمار بهذه الأشياء حتى لا نلوث العظام وهي طعام للجن، يبقى على ذلك من باب أولا أن احنا لا نتبول عليها ولا نتغوط عليها. برضو يقول لنا هنا يكره أن يبول في شق أو ثقب أو ثقب، يكره أن يبول في شق، يعني إنسان إذا تبول يتبول في مكان يراه يبقى هنا على أرض فضاء في دورة مية أو كذا، لكن في مكان إنه ما يعرفش إيه اللي جواه هنا قد يؤذيه شيء فيأتي على بحر مثلا في حيطة ما هوش عارف اللي جواه، يتبول يكون جواه حية يكون جواه عقرب يكون جواه برص شيء يقوم يؤذي الإنسان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان إسناده فيه ضعف وضعفه يسير، الإسناد الرجال كلهم ثقات، إنما العلة في أنه رواه قتادة عن عبد الله بن سردس، وقتادة ثقة ثبت ولكن كان يدلس فعنعن، فالضعف ليس ضعفا كبيرا اللي فيه. قال لنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر لعله يخرج عليه شيء فيؤذيه، فده اللي يعني من ضمن الأداب اللي جاء. هناك أداب أخرى نرجعها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، صلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.